مرحبا يا أشرف، الله يحييك. كيف أنت يا شيخ؟ والله بحبك، أنا كل يوم بتابعك على النت هون وعلى الهيدا. الله يحفظك، وأنا وحبك أيضا يا أشرف، جزاك الله خير. تعيد يا شيخ، الله يرضى عليك. أبشر، فلسطين أهلنا بلا شك وأحبابنا. أنا كان عند الحرم. أبشر بإذن الله، أدعو لك هنا وعند الحرم إن شاء الله، الله يقبل منا ومنك، جزاك الله خير. محمد تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا محمد، الله يحييك. يعطيك العافية، الله يجزاك خير. الله يحفظك ويبارك فيك. عندي سؤال بس بسيط. تفضل محمد. إذا أذن وشربت الماية يجوز ولا ما يجوز؟ أثناء الأذان. أثناء الأذان المفروض أنك توقف أول ما يأذن، لكن إذا كان الكأس في يدك وأذن وأتممته ما عليك بأس إن شاء الله. الله يجزاك خير، لي ولوالدي جميع المسلمين يا شيخ. آمين يا محمد، لنا ولك وللوالدين يا رب العالمين جميع المسلمين. الله تسلم، الله يحفظك ويحييك. يسأل عن مسألة الرؤية الشرعية للقمر للهلال أو الفلك. طبعا الأصل هو الرؤية الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، مع أن الحساب كان موجودا عندهم من قبل، وكان الحساب معروفا، يحسبون عدة الأشهر وعدة الأيام ويعلمون متى تغيب الشمس ومتى تطلع، فكان الحساب معروفا، ومع ذلك لم يحولهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحساب، إنما حولهم على الشيء المتيقن منه، النظرة إلى الهلال. وكذلك الفلكيون في كثير من الأحيان يختلفون، يعني أنا أدرس في الجامعة في قسم الشريعة، ومعنا بعض الزملاء يدرسون في قسم الفلك. أساتذة الفلك أنفسهم يختلفون كل سنة في دخول الشهر وفي خروجه، وهم أساتذة الفلك الذين عندهم المراصد وعندهم الأجهزة. فالأصل ألا نتبع في بداية رمضان، ألا نعتمد اعتمادا تاما. صحيح يمكن الاستشهاد بالفلك والنظر فيه ونحو ذلك، لكن أيضا والله تعالى يقول لتعلموا عدد السنين والحساب، لكن كذلك أن يكون النظر بالعين المجردة هو الأصل المقدم. أميرة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وإياكم. الإسلامية. الله يجزيكم خير. آمين. الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ اللي يسلمك، أسألك بالله بدي أحكي شغلة بس أرجو ما تقطع الخط. الله يسلمك. تفضلي. يا شيخ أنا بوجه رسالة من خلال هذا البرنامج إلى سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. بس بقول له إنه المسلمين بجميع الدول العربية مسلمين، والنبي وصى عليه الصلاة والسلام. لعلك أختي أختي أختي أختي أميرة، يعني أنا ما ودي البرنامج ينقلب إلى أمور أخرى غير الأمور الشرعية، أرجوكم فيعني يمكن تتصلين بي بعدها أو تراسليني، أنا أوصل الرسالة إن شاء الله للشيخ محمد بن راشد، لكن أو يمكن أن تتصلي أيضا على هاتف البرنامج وتتركي رقمك، ولك علي أن أوصل ما تريدين. لكن لو فتحت المجال في البرنامج للأمور غير الأمور الشرعية والاستشارات الاجتماعية وغيرها لضع موضوع البرنامج تماما، ويعني وتسبب في أشياء أخرى. فأنا أعدك اتصلي وأعدك بإذن الله أوصلك إياها للشيخ محمد بن راشد. جميلة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا شيخ، حابة نسأل عن، أنا عندي طفلة عمرها سنة ونص، ولما مشيت معين قالوا لي عندك حمل ضروري تفطمي البنت. لما أنا قلت لما أني شهر رمضان حراموني قالوا لي لا ضروري تفطمي. أسألي أنت أي شيخ شوفوا يقول لك إيش، هل يعني يجوز لي نفطمها عادي شهر رمضان ولا لا؟ لا، يعني أنت الآن حامل وتريدين أن ترضعي. أيوة. يجوز يجوز أن ترضعيها وأنت حامل، هذا جائز، لأن الحليب أصلا سيتوقف مع الوقت، سيقل لأنه يتحول إلى غذاء للطفل. بارك الله فيكم جميلة. رسول رسول رسول. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن أنا من الأحواز. مرحبا بكم. لا نعلم، ربما لا يعلم بهم، راسلوني على تويتر لا يعلمون عن دخول رمضان أو خروجه. أنا كتبت بالأمس حقيقة رسالة إلى أهلنا في الأهواز، قلت لهم إن كان عندكم لجان شرعية